قال مالك: والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسمى يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجد والأخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الثلث مما بقي له وللإخوة أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو الثلث من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد الثلث وللأخت للأم والأب النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه إذا لم يكن معهم صاحب فرض فإما أن يقاسم الإخوة الموجودين بعدد الرؤوس وإما أن يأخذ الثلث وينصرف وذلك إذا كان الإخوة الذين معه أقل من ضعفه بأن وجد أخ واحد حيصير الأخ والجد فالمقاسمة أولى له لأنه يأخذ نصف المال أو كان أخ شقيق وأخت والجد أيضا المقاسمة أولى له لأنه موجود واحد ونص وهو واحد يبقى هو أن يقاسم يأخذ سهمين من خمسة أولى من أن يأخذ ثلث المال فإذا زاد الإخوة الأشقاء عن ضعفه فالثلث أولى له إذا وجد ثلاثة من الإخوة الأشقاء مع الجد لو قاسمهم حياخذ إيش الربع لا والله يقول أنا أخذ ثلث المال ماني شغل فيكم لو وجد ثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات أيضا شقيقات حيب الآن الموجود من الإخوة الأشقاء ثلاثة ذكور في اثنين بستة وثلاثة إناث أدي تسعة وهو اثنين احداشة حياخذ اثنين من احداشة لا يأخذ ثلث المال ويتركهم في ليش في الباقي فإذا وجد أصحاب الفروض سيأخذون من المال أشياء وينقصون المال ننظر ما بقي بعد الفروض ونعامله إما أن يقاسم في الباقي وإما أن يأخذ ثلث الباقي وإما أن نفرض له السدس في جميع المال ولا يسقط فهذه حالة الجد مع الإخوة الأشقاء سواء كان معهم أصحاب فروض أو ليس معهم أصحاب فروض وإلى هنا انتهى بنا المسير مع الجد يقول مالك رحمه الله ولكن فيه مسألة واحدة تكدر علينا هذا الطريق هذه قاعدة وعرفناها أنه مع الإخوة إذا لم يوجد أصحاب فروض يتخير إما الثلث وإما المقاسمة ومع أصحاب الفروض يتخير باب ثالث إما أن يقاسم في الباقي وإما أن يأخذ ثلث الباقي وإما أن يشارك أصحاب الفروض في فروضهم بالثلث وهذه قاعدة ماشية مضطردة قال لك في وحدة نستثنيها ويتغير فيها هذا النظام وهي الوحيدة وش هي هذه الوحيدة نص عليها مالك وهي معروفة عند الفرضيين بالأكدرية وهي بأن تعرفها حرية ما هي هذا كلام الرحبية ايش هذه المسألة نعم امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها الشقيقة والجد يبقى أصحاب الفروض اللي معنا مين الزوج مين والأم والجد معه مين أخت شقيقة واحدة لاحظوا معي هذا يا جماعة هذه عليها عشر إلا واحدة الزوجة تقدم لنا تدور بين ايه وايه؟ الزوجة بين احنا عندما الام ام وايش تركت زوجها المتوفى امرأة، تركت الزوجة والام، الام تدور بين ايش؟ الثلث او نصفه ولا لا؟ اما ان يكون لها سدس واما ان يكون لها ثلث. في هذه الحالة لها ايش؟ ها؟ الثلث. ليش؟ لعدم فرع وارث ولا جمع من الاخوة. طيب الجد ما يكونش ما هو بتعامل مع الاخوان؟ الجد كواحد من الاخوة ولا لا؟ هل نعد على الام بانه اخ ونردها للسدس؟ لا. اذا الام لها الثلث. طيب والزوج؟ الزوج يدور بين ايش؟ النصف او نصفه ولا لا؟ اما النصف ولا الربع. في هذه الحالة له ايش؟ النصف. نصف وثلث تبقى من كم؟ ستة. نصف الستة للزوج كم؟ واحد اثنين ثلاث. وثلث الستة كم؟ اثنين. صاروا كم؟ خمسة. ايش بقى عندنا؟ واحد. يا هل ترى نعطيه للجد بصفته لم تبقي الفرائض الا السدس ونقول للاخت الشقيقة مالك شيء؟ ها؟ ولا نعطي طب الاخت تقول انا ايه؟ الاخت لو لم يوجد الجد يكون لها ايش؟ النصف كامل. اذا الاخت مع الجد بيعصبها وللذكر من التحض الانثيين في الباقي كده ولا لا؟ فهنا تقول انا فين تودونا؟ انا مرتبطة مع الجد، تعطوه تسيبونا؟ ما هو صحيح. طريقة التعصيب وكون الجد مع الاخ الشقيق معادة ولا ثلث الباقي ما يتم، ما يصالحه هنا ولا تمشي. نرجع ونرفض نظام الجد مع الاخوة في كونه كواحد منهم، ونرجع الى نعطي كل واحد فروضه. وش الفروض اللي حنفرضها؟ نعتبر الاخت الواحدة صاحبة فرض، والاخت في هذه الحالة لها ايش؟ لها نصف. يبقى اصبح عندنا نصفان وثلث وسدس. نصف الزوج ونصف الشقيقة وسدس الايش؟ وثلث الام وسدس الجد ايضا من ست ولا لا؟ فالزوج له النصف ثلاثة، والام لها الثلث اثنان، والجد له السدس فرض، لانه ما بقي الفروض ما يقاسم، والسدس او ايه اوفر الحظوظ له. والشقيقة لها ايش؟ النصف ثلاثة. صارت كم؟ صارت تسعة. نعطي الزوج ثلاثة من تسعة بعد ما كان له النصف صار له ايش؟ ثلاث. ونعطي الام اثنين من تسعة، صار تسعين بدل سدسين. فعندنا الزوج اخذ كم؟ ثلاثة، والام اخذت كم؟ اثنين. خمسة. خمسة من تسعة اربعة. الجد يرجع على الاخت يقول تعالي كم تبغي تاخذي؟ قال تاخذ النصف لي ثلاثة. قال ما يصير، انا وانت في درجة واحدة تاخذي ثلاثة وانا اخذ واحد؟ ما هو معقول. طيب وش نسوي؟ قال نخلط السهام ونقسمها للذكر من تحت الانثيين. فهمت هذه الصورة يا جماعة؟ حينئذ بقي بعد اصحاب الفروض والاربعة والجد لم يترك الشقيقة تذهب بالنصف لها ويكتفي هو بالسلس الذي فرضناه له. قال ابدا، انا معها على حساب للذكر مثل حظ الانثيين. طيب ليش ما للذكر مثل حظ الانثيين في ذاك الواحد؟ قال لا، انا ما ينقصني احد عن السدس، لو قاسمتني نقصت عن السدس، وانا من حق السدس كامل فرضا، وهي لها ايضا النصف فرضا. ولما حزنا الفرضين نتحاسب سوا ونتقاسم معا على نظام للذكر مثل حظ الانثيين، لانه لو كانت موجودة ومعها اخ وصار اخ واخت وجد ولا يوجد غيرهم، حتكون مقاسمة على ايش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. اذا نرجع بعد تثبيت حق الأخت في هذه الفريضة، يرجع الجد على الأخت ويضم نصف الأخت على سدسه ويتقاسمانه على نظام للذكر مثل حظ الأنثيين. لما غايرت النظام السابق قالوا كدرت على قواعد زيد بن ثابت في الجد مع الإخوة، فسموها الأكدرية، أو الذي أفتف أشياء صرف النظر عن التسمية من شغل. هذه الفريضة بالذات استثنيت من نظام الجد مع الإخوة في كونه يأخذ ثلث الباقي أو يأخذ ثلث المال أو يقاسم الإخوة الأشقاء في رأس المال أو في الباقي. هنا لا مقاسمة ولا ثلث باقي ولا سقط على السدس الذي فرضناه له، غايرت المنهج المتقدم. طيب لو قدرنا هذه الفريضة بعينها، ولكن بدل الأخت الواحدة أختان، صار أم وزوج وأختان شقيقتان وجد، ماتت وتركت زوجها وأمها وشقيقتيها وجدها، نيجي الزوج كم له؟ النصف، والأم السدس. النصف كم؟ ثلاثة، والسدس واحد. كم بقي من الستة؟ اثنين. لمن نعطيه؟ للبنات، للشقيقتين، ولا نقول للجد انت عندك اثنين، تقاسم الايش؟ الاختين الشقيقتين، تقاسم مين؟ الاختين الشقيقتين، او ترجع الى سدس المال كصاحب فرض. ايش يقولوا؟ يقول لا خلينا نجمع مع بعض. نقول له لا، في هذه الحالة ماذا نقول للجد، او ماذا يستطيع يقول الجد؟ يقول له شوف، انت والشقيقتان لكم اثنان، ولا لا اثنين من ستة، هي ما ابقت الفروض، وانت لك قانون، اما ان تأخذ ثلث المال او ثلث الباقي او سدس الجميع، او تقاسم الموجودين معك من الاخوة، ولا لا؟ طب تعال اشوف، ان قاسمت الاختين الشقيقتين، عندنا ذكر وانثيان، هو بواحد والانثيان بايش؟ بواحد. واذا رجع الى سدس المال يصفي له ايش؟ واحد، يساوي ايش؟ سدس المال. اذا في هذه الحالة لا يستطيع أن يخرج عن القانون السابق، ولا يخرج عن القاعدة المتقدمة، لأنه ضمن له أحد الأمرين، إما أن يقاسم الإخوة الموجودين، وإما أن يرجع لسدس المال. فإن رجع لسدس المال لن ينقص شيء. مفهوم يا جماعة ولا؟ إذن الأكدرية إذا وجدت شقيقة فقط، إذا وجدت إيش؟ شقيقة فقط، وهما زوج وأم إيش؟ تمامها، أو كما يقول في رحبية لحفظها. فإذا كان مع الجد أكثر من أخت، فحينئذ ليس له إلا إيش؟ النظام السابق، ولا يخرج عنه، ولا يكدر على إيش؟ نظام زد بشيء. إذن الأكدرية زوج وأم وهما تمامها، يعني الجد والأخت الشقيقة. فإذا وجد مع الأخت زيادة عنها أصبح للجد، وبقي للجد ما يعادل السدس، أصبح الآن على نظامه السابق، لا يخرج عنه ولا يكدر على زيد في شيء. وهذه المسألة كما قلنا اسمها إيش؟ الأكدرية. مين يحلها من جديد؟ ها. نعم، زوج وأم وأخت شقيقة والجد. أعطانا الزوج، أنت تقول الزوج، إيش أقول لك أنا؟ أعطينا الزوج النصف ثلاثة، نعم. وأعطينا الأمة الثلث. وأعطينا الأمة الثلث إيش؟ اثنين. بقي واحد من الستة بين مين؟ بين الجد والأخت. بين الجد والأخت الشقيقة. ها. إن أعطينا الجد سدس المال بقيت الشقيقة بدون شيء، وإن أعطينا الواحد هذا للشقيقة مالنا وجه نعطيه بأي أساس؟ إن كان بالتعصيب أسقطنا العاصب اللي هو الجد، وإن كان بالفرض هذا ما هو فرضها. إذن لابد أن نرجع إلى نظام آخر وهو نظام الفروض، ففرضنا لمن؟ للأخت النصف وللجد إيش؟ السدس، لأنه يرجع إلى سدس المال. كم خص للأخت الشقيقة وللجد في المجموع؟ أربعة. ماذا يفعل الجد مع الأخت؟ يقاسمها، يجمع ما خصه وما خص الشقيقة، ويقول معها نتقاسم على النظام القديم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه هي قضية ليش؟ الأكدري. طيب إذا كان مع الجد أختان شقيقتان وليست أختا واحدة، ماذا يصير الحال؟ أو أنت نعم للزوج النصف، أما أن زوج أم الثلث، قال لك الثلث الثمن، شوف يقول كمان ها؟ أيوة كده. ليش أخذت السدس رجعت من الثلث للسدس ليش؟ ها؟ لوجود إيه؟ جمع من الإخوة، ولا من الإخوة جمع ذو عدد، مش بقول هذا؟ طيب إذن النصف ثلاثة والأم تأخذ السدس واحد، صاروا أربعة. كم بقي من الستة؟ سهمان لمن؟ للجد وشركاته، لشركة الجد أو للجد وجماعته. ماذا نفعل معهم؟ ها؟ نقول له تعال يا الجد إيش؟ إما أن تقاسم وإما أن تأخذ إيش؟ إما أن تتمسك بالعصبة مع الإخوة قاسم الموجودين للذكر مثل حظ الأنثيين، وإما أن تترك المقاسمة وترجع إلى الفرض الذي هو إيش؟ سدس المال. فسواء قاسم فله إيش؟ واحد من اثنين وهو السدس، أو رجع إلى الإيش؟ إلى الفريضة وهو سدس المال وهو واحد من إيش؟ من الستة.